بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها الإخوة الحجاج، من الله عليكم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، بأداء فريضة الحج لله، بأداء هذه الشعيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فريضة على كل مسلم يستطيع إلى السعي إلى بيت الله فيؤدي نسك الحج مرة في العمر. لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد أكرمكم الله ومن عليكم بأداء هذه الشعيرة في خشوع وخضوع وطمأنينة وأمن وأمان وسلام، وقد غبطكم الناس على مستوى العالم بما شاهدوه من مشاهد تقومون بها وتؤدونها وتعبدون الله بها وتخلصون له العبادة، فهنيئا لكم على ما يسر الله لكم، وهنيئا لكم على ما قمتم به، وهنيئا لكم على أن من الله عليكم ومنحكم المغفرة والتوبة وأجاد ومن عليكم بأن قبل منكم عباداتكم وبأن غفر لكم ذنوبكم وبأن باها بكم ملائكته وبأن قال لكم في آخر مشواركم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فالحمد لله على ما يسر، والحمد لله على ما أكرم، والحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما رزقكم من هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير وهذا الثواب العميم. ويرجى منكم أيها الإخوة الحجاج أن تعودوا من عرفات وتعودوا من المزدلفة ومن منى وتعودوا من مكة وترجعوا إلى بلدانكم وأنتم خير مما جئتم به، حيث تعودتم وتعلمتم واتقيتم وكنتم عباد الله حق عباده. كان شعاركم مدة قدومكم إلى أن رميتم جمرة العقبة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا دعاء ونداء فيه من العبادة وإخلاص العبادة والتوحيد الخالص لله جل وعلا بأنه لا إله إلا الله ولا إله يستحق العبادة إلا الله. فلتخلصوا في دعائكم وفي عبادتكم ولا تتوجهوا لغير الله ولا تسألوا غير الله ولا تطلبوا إلا من الله، هكذا علمكم الله جل وعلا وهكذا وجهكم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عشتم هذه الأيام، فلعلها تكون قد أثرت في نفوسكم ولعلها تكون قد بينت لكم المقصود والمراد ولعلها تكون قد عودتكم على هذه العبادة، العبادة العظيمة، العبادة التي طلب الله منكم وشرعها لكم وأمركم بها، فالتزموها وتعبدوا الله تعالى بها ولا تفرطوا فيها ولا تستبدلوها بغيرها ولا تدعوا من دون الله من لا يستجيب لكم. واعلموا أن دعاء الله ونداء الله وسؤال الله هو الفطرة التي فطركم الله عليها وقد هيأ لكم أن عشتموها وتلذذتم بها وذقتم طعمها وعرفتم معناها وأدركتم ما تشتمل عليه من محبة لله، من وقار لله، من تعظيم لله، من تسليم لله، من خضوع لله، من تذلل لله. فأكملوا حياتكم وابقوا على ذلك واستمروا عليه، واعلموا أن هذا الأمر الذي عشتموه والأيام التي قضيتموها وأنتم ترددون هذه العبادة وهذه الدعوة هي أفضل أيامكم، هي أفضل أعمالكم، فإن عبادة الله بالتوحيد وبالتلبية وبإفراد الله بالعبادة وبقول لا إله إلا الله هذه عبادة لا يساويها شيء ولا يفضلها شيء، بل لا يدركها شيء من الفضل، لا يدركها شيء من الأعمال في الفضل، لأن الله تعالى فضل بها عبادة وخص بها عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من أمر قول لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله والدعاء بلا إله إلا الله ومناجاة الرب بلا إله إلا الله، يقول صلى الله عليه وسلم إن نبي الله موسى عليه السلام نبي الله وحبيب الله وكليم الله ونجي الله موسى عليه السلام له من المزايا وله من الفضائل وله من المكانة عند الله ما له لا يساويه ولا يجاريه من الأنبياء مما أعطاه الله ومما أكرمه الله ومما وهبه الله، فسماه الكليم وسماه النجي، والله سبحانه وتعالى أدناه منه، فكان يسمع نداء الله والله سبحانه وتعالى ناجاه، فسمع نجوى الله، والمناجاة يعني القرب من الله جل وعلا. موسى عليه السلام لما وهبه الله هذه المزايا وهذه الفضائل وهذه المكارم طمع في أن يحصل على منزلة ومرتبة ومكانة لا يساويه فيها أحد، فقال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، يعني خصني به لا يشاركني غيري، علمني دعاء أدعوك به. هذا ما طلبه موسى من ربه لإحساسه بأن الله خصه بخصائص ما خص بها غيره من الأنبياء، لذلك طمع في أن يخص بدعاء لم يدعو به الأنبياء، فقال يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى يعلما وألهمه وأوحى إليه، قل يا موسى لا إله إلا الله. هذه أفضل كلمة وأفضل دعاء يدعو به الإنسان ربه، لا إله إلا الله. فقال موسى يسأل ويستفسر ويستوضح، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، وهذا ما نسمعه وما نشاهده وما نلحظه، كل الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة تتفاوت في نطقها وفي الإحساس بها وفي اعتقادها بين الناس، ليس كل من قال لا إله إلا الله يقولها بالمعنى الذي أوحى الله به إلى موسى عليه السلام. ولذلك موسى قالها مستفصلا: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني لماذا خصصتني بهذه؟ فبين الله له ما تحمل لفظة لا إله إلا الله، وما تشتمل عليه لفظة لا إله إلا الله، وما تحتويه كلمة لا إله إلا الله، وما يترتب على كلمة لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع، السماوات السبع وعامرهن، يعني الملائكة الموجودين في السماوات السبع المخلوقات الموجودة في السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني يستثنى من ذلك الله، كل من في السماوات والسبع إلا الله، وضعوا في كفة من كفة الميزان، جيء بميزان له كفتان، كل الكون باستثناء الرب جل وعلا وضع في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة، يعني من كفتي الميزان. ماذا يقع؟ لرجحت بهن، يعني كفة لا إله إلا الله ترجح وتثقل وتفضل عن الكفة الأخرى الموجود فيها الكون كله. هذا ما تشتمل عليه لا إله إلا الله، هذا ما تدل عليه لا إله إلا الله، هذا ما تنفرد به لا إله إلا الله من الفضل. لذلك كلمة لا إله إلا الله لا يساويها شيء في الدنيا. وأنت أيها الحاج أكرمك الله ومن عليك إبان أداء نسكك وتلبسك بالإحرام وجعل شعارك ونداءك وعبادتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تعودت به لسانك وأصبح نداؤك وديدنك وأصبح شعارك فالتزم به، فإن للا إله إلا الله مزية وفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لنا مبينا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي النبي هو ومن كان قبله من الأنبياء، لأن النبي آخرهم، فيدخل في ذلك موسى. وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. ولو لم تتعلم أيها الحاج من أداء نسكك ومن أداء حجك ومن إحساسك وشعورك إلا أن تفهم معنى لا إله إلا الله لكان ذلك كافيا. ولهذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فطيبوا بها نفسا واشتغلوا بها واجعلوها ذكركم لله في صباحكم ومسائكم، في ليلكم وفي نهاركم، وتذكروا عندما ترددون كلمة لا إله إلا الله المواقف التي وقفتموها إبان أدائكم النسك، عند الإحرام وأنتم متحركون من المواقيت إلى بيت الله شعاركم لا إله إلا الله، وعندما تقفون أمام بيت الله تكبرون الله أكبر، تهللون لا إله إلا الله، تطوفون ببيت الله تصلون، وعندما خرجتم من مكة إلى المشاعر إلى منى وأنتم تلبون وتهللون، وفي يوم عرفة ذلك اليوم الذي وقفتم فيه الذي شرفكم الله بالوقوف فيه الذي باهى الله بكم ملائكته، انزل الملائكة من السماوات يحيطون بالحجاج، يسائل الله تعالى الملائكة: يا ملائكة انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، ما من قط أرض في العالم ولا مدينة في الكون ولا قرية إلا وفيها من يمثلها في هذا الموقف، ماذا يريدون؟ وتقر الملائكة بما تريدون لأنها تشاهد ذلك وتسمعه وتعلمه. جاءوا يريدون يرجون رحمتك ويخافون عذابك، جاءوا يعبرون عن هذا المعنى بلا إله إلا الله بلبيك اللهم لبيك. لماذا؟ لأن الملائكة عباد الله المكرمون. لما خلق الله آدم أخبرهم بأن الله سيوجد من آدم ذرية وأبناء، يملأ بهم الأرض من أجل عبادة الله، من أجل إقامة التوحيد، من أجل حمد الله والثناء عليه وهيئة الملائكة، هيئة عباد، هيئة بني آدم تختلف عن هيئة الملائكة. الملائكة عباد مكرمون خلقوا من نور لا يعصون الله، هذه طبيعتهم، هذا فطرتهم، هذه جبلتهم. لكن بني آدم جمعوا بين الفطرة وبين غيرها، لأنهم خلقوا من الطين، خلقوا من المواد غير النور، ولذلك فيهم الشهوات وفيهم الشهوة وفيهم الطاعة والعبادة، وقد تؤثر فيهم الشبهة. لذلك لما كانوا عباد على خير الهيئة التي خلق الله بها الملائكة، قالوا من باب التنزيه ومن باب الحرص، قالت الملائكة حريصة على تنزيه الله وعلى عبادة الله وعلى طاعة الله، قالوا يا رب أتجعل فيها، يعني في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني يقاتل بعضهم بعض، ونحن نسبح لك ونقدس لك ونطيعك ولا يقع منا معصية. فقال الله سبحانه وتعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك في كل عام لما فرض علينا الحج وبدأنا نحج، يجمع بني آدم المخلوقون من الشهوات والشبهات، من الطين، والذين تركبت فيهم المعاصي والطاعات، يجمعهم الله في هذا الصعيد، صعيد عرفات، ويرى الملائكة ماذا فعل هؤلاء الناس وماذا يفعلون. لما أذن فيهم إبراهيم إن الله يأمركم أن تحجوا، جاءوا من كل فج عميق، شعارهم ونداؤهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نداؤهم لا إله إلا الله. لذلك يسأل الله الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ فيقول الملائكة مسلمين بأن ما وقع في حدسهم من أنهم يقتلون الناس، يسفكون الدماء، يعصون الله، ما وقع، وإن وقع فهم يتوبون ويخافون ويرجون ويسألون. ولذلك قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون رحمتك ويخشون عذابك. وهذا تحقيق لقوله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. لذلك أيها الإخوة الحجاج أفضل شيء ينبغي أن تعودوا به إلى بلدانكم وإلى أهليكم أنكم حققتم هذا الأمر وهو الإخلاص لله تعالى في عبادتكم. وقد أتيحت لكم فرصة أن تعلمتم وتدربتم وفهمتم وعرفتم معاني هذه العبادة التي خلقكم الله من أجلها، حيث قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يعيدكم إلى بلدانكم وأنتم يعني خيرا من ما قدمتم، حيث فقهكم وعلمكم وتدربتم وسمعتم وقرأتم وباشرتم أعمال الأعمال الصالحة والطاعة الخالصة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. في سؤال ولا شيء؟ ما نسامع السؤال، ما سمعت السؤال. أنت في المسجد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام من أي مكان في المسجد. نعم نعم. بيت الليلة في منها والليلة الثانية بيت خارج الحدود من غير معرف. كل الليل ولا جزء من الليل؟ بيت جزء من الليل. الليل الأولانية بيت الليل كله في داخل منها، كل الليل داخل منها. هذا أول يوم حققت الحق، حققت المطلوب. اليوم الثاني بالتفين بيت خارج الحدود من غير معرفة. أنا سألت العسكر، العساكر قالوا دي تبع منها، فالصبح لقيت اليافطة. طيب أنت الآن لما بيت، بيت لوحدك ولا مع الناس؟ خلاص إن شاء الله أنت تبع الناس إن شاء الله، وربنا يتقبل منك. لا لا خلاص، ما دام ما تسقط عنها كل شيء، وتبعث يوم القيامة ملبية إن شاء الله. لا لا لا خلاص، ما أحد الإنسان إذا مات انتهى تكليفه، خلاص ما عليه شيء. الله يتقبل، ما عليه شيء. هذا لو نذر، لكن ما دام هو يمارس العمل ومات انقطع عمله خلاص. السلام. ضابط زيارة البقيع، وهل هناك مشكلة في أن الإنسان يتحرر البحث عن قبور البقيع وزيارتها زيارة فقط؟ لا، هو إذا دخل يسلم على أهل البقيع عموما، لكن تحرر عايز ما يعرف، لأنه لا ما عندنا قبر معروف. ما كل هذه أطلقت أسماء، أطلقت على ذلك، لكن ما تعرف حقيقتها، لأن قبور المدينة بالذات كل 5 سنوات تتغير، تنشأ تهدم تحفر تنبش ويدفن غيره فيها، تنبش ويدفن غيره فيها. ما في قبور محددة باقية ما تنبش في البقيع، كل القبور في البقيع تنبش. ولذلك أنت تسلم على أهل البقيع عموما تعتقد أن فيهم مدفون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي رضوان الله عليهم، عثمان بن عفان، الحسن، وهكذا. نظن ونعتقد أن هؤلاء مدفونون في البقيع، لكن هذا القبر بعينه ما عندنا. ما عندنا يقين ولا تستطيع ما تستطيع لأنه شيء مضى عليه 1000 سنة لا يمكنك أن تستطيع. نعم رسالة هنا أيوه. هل للحاج صلاة عيد وإن كان العيد يوم الجمعة هل عليه جمعة؟ الحاج لا جمعة ولا عيد عليه لأنه مشغول في وقت العيد مشغول برمي الجمار فهو مشغول بأعمال الحج ولذلك سقط عنه صلاة العيد ومشغول في صلاة الجمعة بالبقاء في منى ومنى ليست بلدا مستقرا فلا تجب الجمعة في منى بل إن الناس في منى يوم الجمعة ما يصلون الجمعة يصلون ظهر فلا يلزمه لا حج لا يلزمه لا جمعة ولا عيد. نعم مولانا أهدي عمره وأهر من جدة ويوف إيش أهدي عمره وأهر من جدة ويوف إحرام من جدة. أنت الآن جيت من جدة نعم وتبقى ترجع جدة ولا تبقى ترجع مكة؟ ترجع جدة وبعد خلاص إذا رجعت جدة تبقى في جدة وإذا أردت تأتي بعمرة تحرم من بلدك في جدة عمرتك تكون من جدة. لا المتمتع يؤدي العمرة ويبقى في مكة ثم يحرم للحج من منى أو من مكة لا يخرج إلى التنعيم لا يخرج إلى الحل لأنه سيخرج في عرفة إلى الحل فبهذا يكون قد جمع بين الحل والحرم بخروجه يوم عرفة. نعم طواف الوداع ما بين وبين السفر آخر عمل يعمله قبل أن يسافر. احنا طفنا العشاء والحملة قيل أنها الساعة 3 بالليل ما يمنع أخرون للساعة 6 ما دمتم ما نمتم وما دمتم أنتم مهيئين للسفر متنتظر الحملة يكون آخر عمل أديتمه ويغنيكم ويكفيكم إن شاء الله. هل في شيء سنة في أعمال الحج إلا يوم الترويح؟ في شيء سنة ثاني كله واجبات تركه عليه دم؟ لا في الاغتسال من السنن الاغتسال تمام وفي أيضا بقاء النهار في النهار في منى من السنن ما هو واجب وهي أشياء كثيرة من السنن يعني التقاط الجمار سواء من مزدلفة أو من منى هذا كله من السنن. نعم السلام من الساعة 11 رسالة جت على التليفونات إن بدء الجمع الساعة 10 في مشكلة إيش؟ كان جت رسالة على التليفونات إن بداية رمي الجمرات من الساعة 10 مين اللي أرسل لكم الرسالة؟ كان رسالة على الموبايل. من هم؟ مين؟ الأصل السنة أن رمي الجمار أيام التشريق يوم 11 ويوم 12 يبدأ من بعد الزوال لكن لو رمى يوم الثاني عشر قبل الزوال لعذر بأن كان معه نساء كان معه أطفال كان الحملة فرضت عليه الخروج فإن شاء الله الله يعفو عنه. الأصل أنه الرمي له وقت فاضل وقته الفاضل من بعد الزوال إلى الغروب ومن بعد الغروب إلى نصف الليل وقيل إلى الفجر هذا جائز يعني يجوز لكن ليس هو الوقت الفاضل. الوقت الفاضل من بعد الزوال إلى غروب الشمس. السلام عليكم. السلام. سؤال من سيدة أجنبية أسلمت يعني أن لي أحرم من الصيام والصلاة وقضاء البصر ما سمعت. سيدة أجنبية أسلمت لماذا أحرم من الصلاة والصيام وأنا لم أرتكب شيء أعتبر غير طاهرة رغم أن أنا لم أرتكب شيء يدلس تحرم عشان إيش؟ يعني هي في فترة الدورة الشهرية أو في لا محرم عليها الصيام لا تصوم ولا تصلي لأنه هذا ما هو مرتباط بكونها عند دين على دين سابق لا هي مسلمة لأنه طبيعة المرأة الحيض يبطل عمل الصلاة ويبطل عمل الصوم. مو لكونها مسلمة أو ليست مسلمة. أتكلم عليها بأكل أنا لم أرتكب شيء يدنس. طيب. يعني أعتبر غير طاهر. وأصل المسلمين كلهم ما ارتكبوا شيء يدنسهم. ومع ذلك إذا وقع نزل عليهم الحيض لا تصلي ولا تصوم. هذا لطبيعة جسمها. هذا لأمر خلقي فيها. لا لكونها ارتكبت معصية.